أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس العاشر من شرح كتاب زاد المستقنع من باب فروض الوضوء وصفته، من قول المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط، إلى نهاية صفة الوضوء، لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية مأخوذة من قولهم: نوى الشيء ينويه نية ونية، بالتخفيف والتشديد. والنية في لغة العرب معناها القصد، تقول: نويت الشيء إذا قصدته، سواء كان ذلك في القول أو في الفعل. وقولهم، أعني العلماء رحمهم الله: والنية شرط في طهارة الأحداث. مرادهم بذلك أن يقصد المكلف العبادة، ويكون قصده مشتملا على التقرب لله جل وعلا. والأصل في وجوب النية ولزومها في العبادات قول الله تعالى مخاطبا نبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قوله تعالى فاعبد أمر، وقوله سبحانه مخلصا، أي حال كونك مخلصا له الدين، أي لتكن عبادتك خالصة لله جل وعلا. ومن المعلوم أنه لا يتحقق الإخلاص إلا بتجريد النية لله. وبناء على ذلك توقف اعتبار العبادة على نية القربة. فلو أن إنسانا وقف يصلي، وأثناء وقوفه لم يستشعر العبادة لله جل وعلا، أو فعل أفعال الصلاة وقصد بها رياضة البدن، فإنها لا تعتبر عبادة مجزئة. إذن لا بد في العبادة من قصد القربة لله سبحانه وتعالى. ولو أن إنسانا أعطى غيره مالا، فإن قصد به الزكاة كان زكاة، وإن قصد به المحاباة كان محاباة، وإن قصد به الهبة والهدية كان هبة وهدية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العبادات لا تصح إلا بنية. وقد قرر الشاطبي رحمه الله مبحثا نفيسا ينبغي على طالب العلم أن يرجع إليه، وهو يعتبر إماما في كتاب المقاصد والنيات. في كتابه الموافقات عقد في الجزء الأول كتاب المقاصد، عقد فصلا كاملا لتقرير وجوب النية ولزومها في العبادات، وبين وجه اعتبار الشرع لها ووجه إلزام المكلف بها. الشاهد من هذا أنه لا يصح إيقاع الوضوء ولا الغسل من الجنابة على الوجه المعتبر شرعا إلا إذا نوى الإنسان به الغسل والوضوء. فلو أن إنسانا اغتسل وغسل جميع بدنه قاصدا التبرد، أو قصد نظافة البدن وكانت عليه جنابة، لم يجزه ذلك الغسل إلا إذا نوى رفع الجنابة. وكذلك الحال لو أن إنسانا كانت عليه جنابة، أو امرأة طهرت من حيضها ثم انغمس كل منهم في بركة، كل منهما في بركة، وكان انغماسه عند انغماسه قاصدا تبريد التبرد في زمان صيف مثلا، فإن هذه النية لا تجزيهما عن رفع حدث الحيض وكذلك حدث الجنابة. فلا بد من نية الوضوء ونية الغسل، ويستوي في ذلك الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا الذي عبر المصنف رحمه الله لقوله لطهارة الأحداث، والأحداث تقدم تعريفها لغة واصطلاحا. قول المصنف رحمه الله والنية شرط، الشرط في اللغة العلامة، وأما في اصطلاح العلماء ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك لا يلزم من عدم يلزم من عدمه العدم، فلو قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، لأننا نقول شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. هذا معنى قوله الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شرط لطهارة الأحداث كلها، هذه مسألة خلافية اختلف فيها جمهور العلماء مع أصحاب مع الإمام أبي حنيفة وأصحابه. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون، والظاهرية يرون، أن الوضوء والغسل لا يصح إلا بالنية، فمن اغتسل للنظافة أو للتبرد وكان عليه حدث جنابة أو حيض لم يجزه، وكذلك من توضأ وكان عليه حدث أصغر فإنه لا يجزيه إذا نوى بوضوئه التبرد في الصيف مثلا. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وهو قول بعض السلف إلى أن الوضوء والغسل يصح كل منهما بدون نية، ولو كان قاصدا النظافة فإنه يجزيه ويصح. واحتج الجمهور بدليل الكتاب والسنة والعقل. أما دليل الكتاب فقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وجه الدلالة أن الوضوء عبادة وديانة فلا يصح إلا بإخلاصه ونيته، وكذلك قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قالوا الوضوء عبادة. والدليل على كونه عبادة أنه غسل لأعضاء على صفة مخصوصة، ولذلك أمر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها، ولو كان عبادة معقولة المعنى لما تأتى فيه ذلك، فقالوا إنه عبادة لا يعقل معناها فلا تصح بدون نية. وأما دليل السنة فحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ووجه الدلالة أن الوضوء عمل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صحة الأعمال موقوفة على النية، والوضوء عمل فلا يصح إلا بنية. وأما دليلهم من النظر الصحيح قالوا يجب تجب النية في الوضوء كما تجب في التيمم، وتجب النية في الغسل كما تجب في التيمم بجامع كون كل منهما طهارة من حدث. هذا حاصل ما استدل به الجمهور بدليل النقل والعقل. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه فدليلهم العقل، قالوا إن الوضوء والغسل كل منهما عبادة معقولة المعنى، وهو وسيلة وليس بغاية، والوسائل لا تشترط لها النية، ولذلك قالوا يصح الوضوء بدون نية. ما معنى قولهم وسيلة ولا يشترط في الوسائل النية؟ بمعنى لو أنك أردت أن تذهب إلى المسجد وركبت السيارة فإنه لا يلزمك في هذه الوسيلة التي تتوصل بها إلى العبادة أن تنوي بها الوصول للعبادة، فلو ركبت السيارة مجردا عن نية ثم بلغت بها المسجد لصح خروجك ذلك عبادة وطاعة لله جل وعلا. فقالوا هو من الوسائل ومن العبادات المعقولة المعنى، والصحيح مذهب الجمهور أن الوضوء لا يصح إلا بنية، وكذلك الغسل من الجنابة لما ذكرناه من دليل النقل والعقل. لا يصح الوضوء إلا بنية، هذه النية لها ضوابط. أولا أنه ينبغي أن تقع قبل البداءة بالعبادة أو عند البداءة بها مصاحبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأمر بغسل الوجه لا يتأتى إلا بعد نيته، ويكون مصاحبا لأول مفروض. فإذا قام الإنسان من النوم كانت نيته عند غسله لكفيه، تبدأ النية عند غسل الكفين. وإن كان في نهاره يلزمه وجود النية عند غسله لوجهه، أي اشتراط كونها صحة بصحة الوضوء، فلو عجبت عنه قبل ذلك لصح وضوءه لأنها تجب عند أول مفروض. ولكن بالنسبة لما قبل المفروض الأول لا يتحقق فيه الثواب على الأصل الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم. ثانيا، النية في الوضوء إما أن ينوي الأعلى ويندرج تحته الأدنى، أو ينوي الأدنى ولا يندرج تحته الأعلى، وإما أن ينوي المساوي، وفيه تفصيل. أن ينوي الأعلى ويندرج تحته الأدنى، وهذا يتأتى إما في نية رفع الحدث المطلقة، كأن يأتي إنسان إلى مكان الماء أو يحضر الماء للوضوء ناويا به رفع حدث الناقض، الحدث الذي تلبس به في الطهارة الصغرى. فإذا نوى رفع الحدث في الطهارة الصغرى والكبرى أجزأه أن يصلي جميع الصلوات، وأن يستبيح جميع العبادات التي يشترط الوضوء لصحتها، من طواف بالبيت وصلاة على الجنائز ومس للمصحف وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. هذا إذا نوى رفع الحدث، بمعنى أن يكون رافعا للحدث الذي هو متلبس به. الحالة الثانية أن ينوي عبادة بعينه، كأن ينوي أن يتوضأ لصلاة الظهر، أو يتوضأ لصلاة العصر وهي صلاة مفروضة، فإذا نوى الفرض اندرج تحته النفل، وصح منه أن يصلي الرواتب القبلية والبعدية وسائر النوافل. الحالة الثالثة أن ينوي النافلة، وهي نية الأدنى، تتأتى بنية النافلة أو ما دون النافلة. ينوي النافلة كأن يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الضحى، أو يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين فيستخير الله جل وعلا، فيحدد وضوءه من أجل هذه الصلاة فنوى بوضوئه الأدنى. وهكذا لو نوى ما هو أدنى من النافلة، كأن يتوضأ من أجل أن يمس المصحف، رأى مصحفا وأراد أن يرفعه أو يحفظه فتذكر أنه محدث، فقام فتوضأ من أجل أن يستبيح مس هذا المصحف ثم يرفعه، فقد نوى الأدنى الذي هو أدنى من الفرض والنافلة. فإن نوى الأعلى أو نوى النية المطلقة لرفع الأحداث فإنه يجزيه أن يصلي ما شاء، وإن نوى الأدنى الذي هو النافلة فلا يصلي فرضا. وهل يتأقت ذلك بالنافلة نفسها بعينها فلا يصلي النوافل مثلها، أو لا يتأقت في النوافل، وهو أقوى وجهان للعلماء. الحالة الثالثة أن ينوي الأدنى وهو مس المصحف فلا يستبيح به الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء إن هذا الحديث دليل لهذا التفصيل، فمن نوى الرفع ارتفع حدثه، ومن نوى نافلة خص رفع الحدث بالنافلة، أي أنه يستبيح فعل النافلة فينزل منزلة التيمم، وقد عهدنا من الشرع طهارة تستباح بها فعل العبادات من تلاوة من مس للمصحف وطواف بالبيت وصلاة ونحوها، وهي التيمم. وبناء على ذلك لا يصح الصلاة لا تصح الصلاة إذا نوى الأدنى، وكانت الصلاة التي يراد أداؤها صلاة فرض ونحوه. نعم. فينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث، والحدث تقدم بيانه وتعريفه لغة واصطلاحا، أي أن الإنسان إذا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ريح أو نوم فإنه يوصف بكونه محدثا، فينوي رفع هذا الحدث. استيقظ من النوم فينوي رفع الحدث الأصغر، أو بال أو خرج منه ريح ينوي رفع الحدث الأصغر، خرج منه مني ينوي رفع الحدث الأكبر، وهكذا. نعم. أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. أو الطهارة، أي ينوي الطهارة لما، أي لشيء لا يباح إلا بها، أي لا يباح الشيء إلا بالطهارة، مثل الصلاة، مثل الطواف بالبيت، وكذلك مس المصحف على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. نعم. فإن وما تسن له الطهارة كقراءة. فإن وما تسن له القراءة، الفاء للتفريع، الفاء هنا فإن للتفريع، وبعد أن قرر الأصل بدأ يفرع على ذلك الأحكام. نعم. فإن وما تسن له الطهارة كقراءة، ما تسن له الطهارة أي لا تجب، بمعنى أن ينوي شيئا ضعيفا. نعم. أو تجديدا مسنونا ناسيا، ما تسن له الطهارة هذا كله على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، فتكون نيته نية ضعيفة، بخلاف ما إذا نوى الذي تقدم من الصلاة المفروضة والطواف بالبيت، فهذه نية واجبة، فالوضوء إما أن يكون لمسنون وإما أن يكون لواجب. نعم. أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. فإن نوى ما تسن له الطهارة مثل ما ذكرنا الأمور التي هي الأدنى ونسي حدثه، ارتفع الحدث، ارتفع الحدث لوقوع الوضوء بعد حدث سابق، لأنه لما نوى المسنون وجدت فيه نية العبادة وهي نية الوضوء، فصح إيقاع الوضوء ووقع الوضوء بعد حدث، فيزول ذلك الحدث لوجود موجب زواله. وقال بعض العلماء إنما يعتبر مبيحا لا رافعا، لقول عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فيستبيح المحظور الذي يسن له الوضوء ولا يعتبر حدثه مرتفعا، وهذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط كما قلنا، وسبق بيان دليله من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. نعم. وإنما غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. وإنما غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا نفس الشيء مفرع على أن للعلماء وجهان، بعض العلماء يقول إذا وقع الوضوء المسنون والأدنى ناسيا حدثه ارتفع الحدث ويستبيح بذلك ما شاء من الصلاة المفروضة والنافلة، ومنهم من يحدد ويقول إذا نوى المسنون صار وضوءه للإباحة للاستباحة كالتيمم، وإن نوى الفرض أو نوى رفع الحدث فإنه يعتبر وضوءه مبيحا لسائر العبادات التي اشترط لها الوضوء سواء كانت واجبة أو كانت نافلة. وهذا القول الثاني قلنا إنه أقوى كما أشار إليه بعض الفضلاء بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرف، وهي ثلاثة أحوال، ينوي رفع حدث وهي أعلاها، أو مفترض في حكم الأعلى، أو استباحة لممنوع عرف، فجعل المسنون في حكم الاستباحة، وهذا هو المذهب الأقوى أنه ينزل منزلة التيمم فيستبيح به، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى الأدنى فلا يصح حمله على الأعلى، لأن ظاهر السنة مقيدة التي احتج بها على وجوب النية في الوضوء مقيدة للنية على حسب ما نوى سواء كان الأدنى أو الأعلى. نعم. وكذا عكسه. وكذا عكسه، يعني لو نوى الأعلى لن درج الأدنى، وهذا قول واحد عند العلماء رحمة الله عليهم، الخلاف إذا نوى الأدنى هل يرفع الحدث فيستبيح الأعلى أو لا، قلنا الصحيح أنه لا يستبيح، وإن نوى الأعلى وإن درج تحته الأدنى وصح له أن يصلي ما دونه كأن ينوي صلاة الظهر، جاز له أن يوقع النوافل قبلها وبعدها. نعم. وإن اجتمعت أحداث، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، نعم، هذا على الأصل الذي قلنا أن بعض العلماء يرى وجود الطهارة بعد الحدث رافعا للحدث ولا يفصل، يقول المهم أن الله أمرنا بالوضوء بعد الحدث، فإذا وقع الوضوء بعد الحدث رفع الحدث ولا يفصل بكونه يبيح أو كونه يرفع. والحقيقة هذا المذهب وسط بين من ألغى النية بالكلية وبين من اعتبر النية واعتبر معها صفة النية. ولا شك أن الدليل الذي دل على لزوم النية في الوضوء إنما الأعمال بالنيات دل بمقطعه الأول على أن صحة الوضوء موقوفة على النية، ودل بمقطعه الثاني في أسلوب الحصر إنما لكل امرئ ما نوى، يقول العلماء مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له، لأن المنطوق أن من نوى شيئا كان له، إنما لكل امرئ ما نوى مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له، فهذا نوى الأدنى فكيف نقول يستبيح به الأعلى؟ هذا هو وجد أن يقول بأن الأدنى لا يجزي في استباحة الأعلى، وهو كما قلنا أقوى القولين. نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. إن اجتمعت أغسال المرأة مثلا يكون عليها الحيض وتكون عليها الجنابة، فجاءت ونوت الغسل للحيض ترتفع الجنابة، أما لو كان جنس الحدث مكررا وقصد رفع الحدث نفسه بغض النظر عن كونه يستبيح الصلاة مفروضة أو غير مفروضة صح الرفع. في حالة نية رفع الحدث وهي الحالة العليا، من نوى أن يرفع حدثه شملت هذه النية ما عين وما لم يعين. مثال ذلك رجل بال وتغوط وخرج منه الريح ونام أربعة أحداث، فإن هذا لا نقول له إن نويت رفع البول ارتفع وبقي عليه حدث النوم الغائب، إنما نقول نيتك لواحد منها كنيتك لسائرها. وهكذا لو تعددت الأحداث من جنس واحد كأن ينام مرات متتابعة، ينام ويستيقظ ثم ينام ويستيقظ ثم ينام ويستيقظ، فهو حدث واحد، لأن الحدث لا يتجدد ولا يوصف بالتعدد، وإنما يعتبر حكما واحدا، فينتقل الوضوء بالأول منه ويرتفع هذا الحدث بالوضوء بعده. هذا هو وجه من إذا لم ينوي الأحداث بعينها فقال أنا أريد أن أرفع هذا الحدث عني فتوضأ أو اغتسل صح وضوءه وغسله، ويعتبر ذلك موجبا لارتفاع جنابته وأحداثه الصغرى. نعم. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. بعد أن بين لنا نوعية النية والشيء الذي تنوى أو تقع له النية، شرع رحمه الله في بيان موضع النية ومكان النية، فقال رحمه الله ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، فأول واجبات الوضوء إن كان مستيقظا من النوم أن يغسل كفيه ثلاثا، فيجب عليه أن يأتي بالنية عند أول هذا الواجب. وإن قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه في حالة ما إذا كان مستيقظا تكون نيته عند إرادته المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فإن أول مفروض واجب بالإجماع هو الوجه، فيكون إتيانه للنية يعني يستحضر النية عند غسله للوجه، فإن سبقت النية هذا الواجب فلا يخلو سبقها إما أن يكون بيسير وفاصل غير مؤثر، وإما أن يكون بفاصل مؤثر. وتوضيح ذلك لو استيقظ إنسان من نومه ثم نوى أن يتوضأ وأحضر الإناء وصحبت نيته سكب الماء من الإناء، فإن هذا الفاصل إحضار الإناء فيه الماء وصحبت نيته هذا الإحضار ولم يكن هناك إلا فاصل يسير ثم غسل يديه وتوضأ شرع في وضوئه، فهذا الفاصل غير مؤثر. هذا الفاصل اليسير الذي يكون مثلا لو حمل الإناء ثم وضعه هذا فاصل لا يؤثر، فلأنه أثناء غسله لكفه لم يستحضر نية الوضوء لصح وضوءه، لأن الفاصل غير مؤثر. أما لو وقع الفاصل بين الواجب وبين النية فاصلا مؤثرا فإنه يلزمه أن يعيد وضوءه كمن لم ينوي، لأن الفاصل إذا طال اعتبرت النية لاغية بسببه كالحال في الصلاة ونحنها من العبادات. نعم. وهو التسمية. وهو التسمية، طبعا نحن قلنا أن الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، والمصنف اختار وجوبا، وبناء على القول بوجوب التسمية تكون النية عنده التسمية. وهناك قول في وجوب التسمية يفصل بين نسيانها وعدم نسيانها، فإن نسيها ونوى عند غسله لكفيه صح وضوءه، على القول بأن نسيانه يسقط المطالبة والمؤاخذة كما سبق بيانه عند ذكر مسألة التسمية. نعم. وتسن عند أول مسنوناتها. إذن للنية حالتان، تجب عند أول واجب، ويختلف ذلك باختلاف العلماء، إن قلت التسمية واجبة عند التسمية فإن فصل بين التسمية والوضوء إن كان فاصلا مؤثرا لم يعتبر، لم تعتبر نيته ولا تسميته، وإن كان فاصلا غير مؤثر اعتبرت تسميته ونيته. وإن قلنا إن أول الواجبات هو المضمضة والاستنشاق تكون نيته عند مضمضته واستنشاقه، عند إرادة المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا إن أول واجب هو غسل الوجه كانت نيته عند واجبة عند ابتدائه بغسل وجهه. وتسن، نعم، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. كيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من نومه، يتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من النوم، فإذا لم يسمي إلا عند المضمضة والاستنشاق. وقعت التسمية التي هي أول الواجبات بعد غسل الكفين، وبناء على ذلك ينوي عند، يسن له أن ينوي عند ابتداء غسل كفيه، فإن عزبت عنه النية لزمه أن ينوي عند ابتداء غسله ليديه. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها. الاستصحاب للنية بمعنى أنه أثناء غسله ليده ابتدأ فغسل كفيه، عند صبه للماء يستشعر أن هذا الغسل يقصد به رفع الحدث، ثم إذا تمضمض وأراد إدخال الماء، لأنه قد يدخل الماء لفمه لنظافة ونقاء، ولذلك قالوا لابد أن يكون عنده نوع من الاستصحاب، وهذا الاستصحاب الحقيقي يدخل بابا من الوسوسة عظيمة، ولذلك يعني لا ينبغي على الإنسان يشدد فيه، الأمر واسع والدين دين مسلم ورحمة، ولذلك بمجرد كون الإنسان يبتدئ وضوءه وهو مستشعر لهذه العبادة يجزيه ذلك إلى ختم عبادته، ويعتبر على ما ذكره المحقق من العلماء أن لا يأتي عارض يرفع النية فقط، بمعنى ألا تختلف أو يختلج في نفسه ما يوجب رفع نيته، كأن يكون أثناء غسله ليده أراد التنظيف فيخرج عن كونه متوضئا، وتكون هنا المصاحبة لازمة ويعتبر يعني ملزما بإعادة غسله ليده، لكن كنا نقول أنه عند كل عضو يكون مستشعر هذا الحقيقة أمره يفتح بابا عظيما من الوسوسة، ولذلك يعني المعتبر ألا يدخل ما ينقض النية، وأنه لا يلزم، لأن الإنسان بمجرد إحضاره للماء عرف أنه يقصد الوضوء، وبمجرد بداءته بغسل كفيه ومراعاته لترتيب الشرع يعتبر هذا دليلا عن المصاحبة، ولذلك العلماء سلكوا مستقيم، منهم من يقول أعتبر دلالة الحال غاني يعني مغنية وكافية، ومنهم من يقول لا، بل لا بد أن تصحبه النية ولا تكفي دلالة الحال، ولذلك المعتبر ألا يأتي الناقض لهذه النية والرافع لها، كأن يكون أثناء غسله لوجهه أعجبه برد الماء في الصيف فقصد بذلك التبرد، هذا يعتبر ناقضا لنيته للعبادة، أما إذا لم يوجد الناقض فهو متوضئ ولا حاجة إلى التشديد في هذا، لأنه يفتح بابا من الوسوسة يعني يعظم معه البلاء على كثير من الناس. نعم. ويجب استصحاب حكمها. نعم. وصفة الوضوء أن ينوي. وصفة الوضوء بعد أن بين لنا رحمه الله فرائض الوضوء وشرط صحتها من النية، شرع في بيان صفة الوضوء للفقهاء مسلكان، بعضهم يبدأ بصفة الوضوء الكاملة ثم يأتي بعد ذكرها كاملة يبين أركان فرائض الوضوء وشرائط صحته ومسنوناته، فيقول لك: والواجب من ذلك غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وهذا مسلك الإمام القدامى رحمه الله عليه في كتابه العمدة، قدم الصفة الكاملة ثم أتبعها ببيان الواجبات. وهذا الحقيقة أفضل المنهج الذي سلكه نفس المؤلف رحمه الله عليه من قدامة في العمدة أفضل، لأن افتتاح باب الوضوء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة أفضل وأبلغ في التأسي وأدعى لتطبيق الناس وعملهم به. ولذلك الأفضل أن يذكر الوضوء بكماله ثم يبين الواجب هو غسل الوجه، فنقول: الواجب غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ثم يسن له أن يغسل كفيه إذا لم يكن مستيقظا من النوم، وأن يتمضمض وأن يستنشق إلى آخره. هذه الطريقة الحقيقة أفضل لما فيها من الاستفتاح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها المصنف رحمه الله في كتابه العمدة. أما في كتابه المقنع فقد جاء على هذه الطريقة، ذكر الواجبات والفرائض أولا ثم أتبعها بالصفة الكاملة. نعم. وصفة الوضوء صفة الشيء حليته وما يتميز به. ولما كان الوضوء قد أمر الشرع به بغسل ومسح أعضاء مخصوصة، فإنه له صفتان: الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الكمال، والثانية يسميها العلماء صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهي الصفة التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل ما يكون عليه إيقاع هذه العبادة، مثل البداء بالمسنونات سواء كانت قولية أو فعلية، والمحافظة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وهديه في الوضوء كاملا، فهذا يعتبر صفة كمال، لأن المكلف حصل فيه أعلى درجات هذه العبادة. وأما صفة الإجزاء فهي الصفة التي إذا فعلها أجزأه وضوءه، كأن يكون مثلا الماء عنده قليل، يكون ماءه قليلا، ويخشى أنه لو فعل المسنونات أنه لا يستطيع غسل المفروضات، فيقتصر على صفة الإجزاء. هذا وجه تقسيم الوضوء إلى صفة إجزاء وكمال. والسبب في هذا التقسيم أن يستفاد منه في الحكم على صحة بصحة الوضوء وعدم صحته في حال ترك شيء من الوضوء. فإذا قلنا إن غسل اليدين يعتبر من فرائض الوضوء، فتوضأ ولم يغسل يديه لم يصح وضوءه. وإذا قل إن المضمضة والاستنشاق ليس كل منهما من فرائض الوضوء، فتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، لحكمنا بصحة وضوئه. هذا الفرق بين كونه مجزيا وكونه كاملا. نعم. أي ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا. تقدم الكلام على النية وعلى التسمية. يغسل كفيه ثلاثا، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وكذلك في حديث السنن عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام افتتح جميع وضوئه بغسل كفيه ثلاثة. ولذلك هذه هي أول المسنونات إذا لم يكن الإنسان مستيقظا من النوم. وغسل الكفين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستيقظا من نومه، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. فإذا استيقظ الإنسان من نوم الليل أو نوم النهار وجب عليه غسل كفيه ثلاثا، وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الحالة الأولى، أن يكون مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. الحالة الثانية، أن يكون في حال يقظته، أراد أن يتوضأ ولكنه على يقين بطهارة كفيه، يعلم أن كفيه طاهرتان، ففي هذه الحالة يستحب له أن يغسل كفيه ولا يجب عليه، يسن له غسل الكفين ولا يجب عليه ذلك. ودليل هذه السنية مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحالة الثالثة، أن يشك في كونها طاهرة أو نجسة، فيقال باستحباب غسلها، يعني تأكد الغسل، ولكن لا يصل إلى درجة الوضوء، لا يجب، لا يصل إلى درجة الوجوب، لأن اليقين لا يزال بالشك. هذه ثلاث حالات لغسل الكفين. الحالة الأولى أن يجب غسلهما وذلك في حال الاستيقاظ من النوم أو تيقن وجود النجاسة في اليدين. الحالة الثانية أن يسد غسل الكفين إذا لم يتيقن وجود النجاسة ولم يشك ولم يكن مستيقظا من النوم. الحالة الثالثة أن يستحب له إذا شك في كون اليدين بهما نجاسة. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. يغسل كفيه. الكفان حدهما من أطراف الأصابع، الكف من أطراف الأصابع إلى الزند، وبناء على ذلك إلى الزندين، وبناء على ذلك سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء. ويجب عليه غسلهما كما قلنا إذا كان مستيقظا من النوم لمكان جولان اليد عند نوم الإنسان. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق. ثم يتمضمض. المضمضة مأخوذة من قولهم مضمضت الحية إذا تحركت في جحرها، فالمضمضة في لغة العرب الحركة. ولذلك يرد السؤال كيف وصف غسل هذا الموضع من الجسم لكونه مضمضا؟ قالوا لأن السنة في المتمضمض أن يحرك الماء في فمه. وقال بعض العلماء بل إن حقيقة المضمضة أن يدخل الماء ويحركه فقط دون أن يمد. وقال بعضهم بل لا يتحقق كونه متمضمضا إلا إذا حرك ولفظ الماء. إذن المضمضة عند العلماء فيها وجهان، منهم من يقول أن يدخل الماء ويحركه فقط، ومنهم من يقول أن يدخله ويحركه ثم يلفظه. فائدة الخلاف تظهر لو أن إنسانا كان عنده ماء وكان عطشانا فابتدأ الوضوء فمضمض ثم بلع الماء، فإن قلنا المضمضة لا تتحقق إلا بالطرح لم يكن محققا للمضمضة، لأنه ينبغي له أن يخرج فضلة هذا العضو إلى خارج البدن لا إلى داخله. ولذلك يقولون هذا وجه اعتبار المضمضة بالتحريك واللفظ. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض ولفظ، ولذلك يؤتسى به عليه الصلاة والسلام في هديه فيتمضمض يحرك الماء ويلفظ. الفائدة الثانية أن قولهم تحريك الماء ينبني عليه أن لو أدخل الماء ولم يحركه في فمه ثم لفظه هل يعتبر متمضمضا؟ الجواب أنه لا يعتبر متمضمضا على الصفة المعتبرة شرعا، لأنه لابد من التحريك إذ بالتحريك يحصل النقاء. أما لو أنه اقتصر على كون الماء يصل إلى فمه ثم يلفظه لم يكن ذلك مضمضة على الكمال المعتبر. نعم. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين. ثم يتمضمض ويستنشق. ويستنشق. الاستنشاق استفعال من النشق، وأصل النشق جذب الشيء إلى الخياشيم بالنفس، ومنه سمي النشوق نشوقا لأنه يستعق ويجذب بالنفس. الاستنشاق ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه فليستنشق بمنخريه. ظاهر السنة ليستنشق. ولذلك قال بعض العلماء إذا استنشق يعني جذب الماء تحقق الاستنشاق ولا يلزمه الاستنثار يعني الطرح. والصحيح أن تعبير العلماء بالاستنشاق متضمن للاستنثار، لأن الإنسان إذا استنشق لا يصبر على بقاء الماء حتى ينثره. وفائدة اشتراط النثر أن الإنسان إذا عصر أنفه دون أن ينثر لم يكن محقق الاستنشاق على أكمل صوره، ولذلك لا بد من النثر لقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فليجعل على أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينتثر. فقوله ثم لينتثر أي ليطرح، لأن النثر الطرح. فقوله لينتثر أي لينثر الماء الذي جذبه بنفسه إلى خياشيمه. ولذلك لا بد من النثر، لأن المقصود من إدخال الماء تطهير هذا الموضع. فإذا كان يعصره دون أن يكون منه نثرا لم يتحقق به كمال التطهير لهذا الموضع. نعم. ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ويغسل وجهه، الوجه تقدم أنه من المواجهة، وبينا كلام العلماء في الوجه ودليل وجوب غسله، والآن نبين حد الوجه. أما طولا فقالوا أنه من منابت الشعر الذي يكون في ناصية الإنسان إلى من حدر من اللحيين، فالإنسان في فكه اللحية الأسفل الأيمن والأيسر إلى من حدر. والسبب في تعبير المصنف إلى من حدر لأن الوجه يحصل بهذا القسم من العضو، فحتى يكون كاملا في غسله لهذا القسم لابد أن يمسك جزءا يسيرا مما جاوره، كالصائم لا يتحقق كمال صومه إلا بإمساك جزء يسير من الليل عند غروب الشمس، يتحقق غروب الشمس. ولذلك يقول العلماء إلى من حدر، لأنه إذا أصاب المنحدر هذا من العضل فقد كمل غسل هذا الوجه، سواء كان في الشق الأيمن أو الشق الأيسر لا بد إلى من حدر، هذا إذا كان الإنسان أجردا أو أمردا. أما إذا كان ذا لحية فالشعر يقوم مقام المنحدر ويكون غسله على الصفة التي ذكرناها في التخليل. نعم. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا بالنسبة للطول أنه من منابت الشعر إلى منحدر من اللحيين وبه يتحقق كمال الوجه طولا. أما عرضا فإنه من قال رحمه الله من الأذن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن. قال بعض العلماء إن الوجه كماله الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، وقال بعضهم بل إن حده إلى العذار، فإذا غسل العذار وهو الشعر هذا ليكون مقابل للأذن فقد تم غسله للوجه. وفائدة الخلاف في البياض هذا الذي بين الشعر وبين الأذن، وهذا يقوى في الملتحي، ولذلك قالوا إنه إذا كان ملتحيا فإن المواجهة تحصل باللحية فيغيب يغيب البياض فلا يعتبر من الوجه. ولذلك قال بعض العلماء لا يجب غسل هذا البياض، وبناء على هذا القول لا يقال من الأذن إلى الأذن، ولكن المصنف اختار أحوط القولين أنه من الأذن إلى الأذن، والعمل عليه أنه يغسل البياض الذي بين الأذن وبين الشعر، لأن وجود الشعر إنما هو مختص بالملتحي دون غير الملتحي فيجب غسله لتمام الوجه، فإن الذي لا لحية له يعتبر من وجهه وجود ذلك البياض. نعم. وما فيه من شعر خفيف، وما فيه من شعر خفيف، نعم، أي من الوجه يجب عليه غسل الشعر الخفيف الموجود به، لأن البشرة ترى من تحته، وإذا كانت البشرة ترى من تحته فإنه يجب غسل هذا الشعر، كأن يكون شاربه في أو لحيته صغيرة في بداية نبتها ويرى أو ترى البشرة من تحتها، فإنه يجب عليه غسل الشعر وغسل ما تحتها، لأن المواجهة تتحقق بالشعر وبما تحت الشعر من البشرة، فيجب غسل الجميع. نعم. والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، قال بعض الفضلاء في هذه المسألة خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، فهنا قال إذا من تحته الجلد ظهر، والمصنف قال إذا كان الشعر صغيرا، بمعنى أنك ترى البشرة من تحته، لأنك إذا رأيت البشرة من تحت الشعر فإنه حصلت المواجهة بالشعر وبالبشر، فهذا وجه مطالب بغسل كل منهما. نعم. ثم يديه مع المرفقين، ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد تقدم هذا. وهنا ننبه إلى خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة، فإنهم إذا توضعوا غسلوا كفين، يغسل الواحد منهم الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من آخر الكف ويغسل ساعده ويغسل عن الكفين، من فعل ذلك لا يصح وضوءه، من فعل ذلك لا يصح وضوءه وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة، ولذلك كثير يقع في هذا، وينبغي التنبيه على هذا، أنك إذا رأيت إنسان يغسل يديه يكون غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين والغاية داخلة في المغية كما قررنا في المجلس الماضي، فكون الكثير أو البعض يغسل الكفين لأنه قد غسلها في بداية وضوءه فيترك غسلها عند غسله ليديه، ولذلك لا يصح هذا ولا يجزيه. نعم. من فضلك اقلم الشريط.